لك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وانت بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك وان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك ده انا مش ممكن ابدا حضر على الاشواق Thank you.